بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. سبحان من يحكم تصاريف الأقدار ويجري على خلقه أمورا كتبها، واللي تولى بقوته كل جبار. سبحانه اللي كل قوة غلبها، سبحان من يحكم تصاريف الأقدار ويجري على خلقه أمورا كتبها، واللي تولى بقوته كل جبار. سبحانه اللي كل قوة غلبها. يا الله وانا برجيك عذني من النار، يا اللي نفوس الخلق لك منقلبها. كم واحد عاجز عن السير مسار، لو علت كسر انتشاف عطبها. جاني ردي الفعل خاطر على الدار، كانه خوي واثر الخيانة شربها. يسأل عن الرجال انت قاتل بالامصار، وثر المباحث عند بابي جلبها. أو تادنا نايف مجدها الخزي والعار، يوم النايف للنصارى ذنبها. وبشر يا نايف يومنا صارت كفار، ابشر بنار قتل الظالمها. يا ما حرم سيفك الدين وخيار، ويا ما نفوس تموت وانت سببها. تفتح قواعد طايرة دون طيار، وابنك يزود فوق نارك حطها. تفتح قواعد طايرة دون طيار، وابنك يزود فوق نارك حطبها. ونقول يا محمد ترى الوقت دوار، لك يوم واجنادك نقطع عصبها. نعديك ما تعدي على القاتل أبرار، أمثال أبو الخير العسير خطبها. ونشعل قناديل الجزيرة بالألوار، ونعيدها من ظلمة اللي خربها. ونرفع بقوة ربنا ظلم الأشرار، عن ثلة مغزى الكرامة طلبها. والختم صلوا عدمها للأمطار، لسيد بني هاشم شريف نسبها، لسيد بني هاشم شريف نسبها، لسيد بني هاشم شريف نسبها، لسيد بني هاشم شريف نسبها.